أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في هذه الحلقة في رحاب الإيمان، في رحاب رمضان، في رحاب شهر القرآن. نستقي من معين دروس الفقه في الإسلام، فرأينا أخذ الأصنات حول هذه المحرمات التي ربما استهان ويستهين بها المسلمون. رأينا البارحة يعني خطورة اقتراف المعاصي، يعني مدى خطورة اقتراف والاستهانة بمحرمات وبحدود الله سبحانه وتعالى. ثم نخزر ربما كعينة بعينات من هذه المحرمات، وهي قائمة طويلة، نادن بعينات حسب ما يسمح به الوقت. نخزر أولا سفر المرأة بغير محرم وخطورة ذلك والنصوص التي تنهى عن ذلك. نخزر كذلك مصافحة المرأة الأجنبية يعني الشيء الذي غدا يعني عاديا عند المسلمين. واستدلنا بنصوص نبدني في هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة أجنبية. بينا أن هذا الأمر فظيع في نظر الإسلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم فظاعة هول أن يضرب أحدنا بمخيط في رأسه حتى يسيل دمه، يعني يخزرت قنشيلا هين أهون من أن يصافح من أن يمس امرأة أجنبية عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. يعني ابن آدم كتب له نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. رب سبحانه وتعالى إننا ولا تقربوا الزنا، واغنني ولا تزنوا، يعني نهانا عن القرب من الزنا. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبها. كل هذه الجوارح لها نصيبها من هذا الزنا، وكما بينا القلب يهوى ذلك ويتمنى، ولكن يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذن فهذا يعني أمر فظيع جدا على المسلم أن يتجنبه، ولقر وضغط في موقف حرج، ولقر تحشمه، ولقر كذا، ولكن ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ماذا قدمت وماذا أخرت أيها الإنسان، أيها المسلم، يا من تدعي أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنك تطيع الله سبحانه وتعالى. فربما أن نجر إلى الخطوة الثالثة، يعني النقطة الثالثة، وهي الخلوة بالأجنبية. كذلك أني من الأمور التي ربما بدأ الناس يستهينون بها في هذا الزمن، وانسوا ربما عن مجتمعنا المحلي بالخصوص الخلوة بالأجنبية. قشرين اللي بدأ يعني ولدت قبل تغتمطط، يعني خاصة انتم زرت غرس الحرمس، غرس القدرس، تطبق قوله تعالى: وقرنا في بيوتكنا. ولكن مع تقدم الزمن وتغير الأحداث والأحوال تبدأ تتفق، تبدأ يعني تبد لنفسها الأعذار، تبد لنفسها يعني الأمور إلا أن أتجنت من بيتها. أتعد ربما تقر الله غالب، أتحتاج غد نصير في ستاكسي، أتحتاج غد زغلط بيب، أتحتاج ربما كذا ربما كذا، فيعد يعني تقترف هذا المحرم إلى رب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن غفص، النبي صلى الله عليه وسلم، ورب سبحانه وتعالى في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك ما نساء النبي، إلا نتنتي أمهات المؤمنين ديد ممنغ ولكن ربي سبحانه وتعالى ينغ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الإمام القرطبي قال يريد يعني أطهر يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك لحاله أحسن لحاله وأحسن لنفسه وأتم لعصمته. يعني تايو شنط بعض خواطر من هذه الآية باللي بنادم لا يثق في نفسه ولقر مشينا أصنط، يعني يقول حدي لها ثقة، يقول حدي لها لباس، يقول حدي لها يعني وجه، يعني وجه يعني ممن فيه التهم أما الريب، لا أزور تطببني تطببني يقول حدي لها أني قدر بي يقول حدي لها مستقيم. ولكن أيها الرجل ما أيتها المرأة أيها المسلم عموما أن بد ما نغنينا ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ينغ إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو أفرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. الناس النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول يعني تدفن في تسنان مني كما اتفق أنبت الأمر اللي بدأ يستشري في بعض العائلات والقر الأغلب والقر يغلب، وإنما اللي بدأ بت يعني لم نتدارك الأمر ربما يستفحل يعني قضية نيروسان بعد أن تدار أنبت شيء لأن يبدأ يدق الدلحية تزواي زوعت مغوي كذا مريحا مغتقيم مغ يعني في تدار دقت مغتبي تقت ما مغتكلي قشة فتبجى صبرك دقن شيء دقن شيء لأن يعني يستهان به، ولكن من الخطورة بمكان أيها المسلمون. إن يسجل النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج، أما شن ألوس ما قن حد من أقرباء الزوج، إن لن يحتكوا بهذه المرأة الدارت. إنس أفرأيت الحمو أنبت يعني انتف مشقة مع الحمو تمطط يعني تمطط الدارت تمططني وكذا أذت فقت الدارت جدبريت كذا أنبت يسيق الحرج أفرأيت الحمو أنبت الحمو لباس مغوه. النبي صلى الله عليه وسلم ينس الحمو الموت يعني دقن شيء خطير جدا يعني تمتنت ولا الدخول على الحمو ودخول الحمو على المرأة نغ. فليتق الله النساء والرجال يعني النقطة ربي أيها الإخوة المؤمنون ماشي نصنط ونحن في شهر التقوى النقطة ربي نربل نغ باللي لا نتعدى حدود الله لا نستهين بحدود الله ونقر لباس لحية أشاءت تبدد بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبك بتغسطيني شقر يتبيني فهمغ لش. رب سبحانه وتعالى أنزل كتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده تبين نغض باللي هذا شيء يعني وسلي ورجز نغرب ما مد بند الزن ومغ يعني قضية تنقل مرأة أضوى التاكسي يعني مع الشوفر يحدث قال بحجة أو بأخرى أما تختلط مع الرجال يعني في المنتديات ما تزول اللابوست ما تزول كذا ما تزول كذا بحجة يعني نشن بكري ربما وسيلة دقري مدني يعني نلحق باللي تمطط تقوم السيسرجز على الأقل يقال تمطط لنغسر ربعة إما أن يكون الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوج بتقع على الشين إنه يلاقي من الأخ يعول هذه المرأة تمطط بكري وتغدزة وتذكر يعني لا تغتر من سيغلب ويعني وتستحيس وانا يعني وني الجيران مسمح ما قضيت غوسيو ثم مدا كذلك في المجتمع تغي يتسابقون يتسابقون الى قضاء حوائج هؤلاء الارامل والنساء الايام الا تدار. فايها الاخوه المؤمنون يعني ما ابهى وما احلى ادر هذه العصور الزاهيه الا يزوغف مجتمعنا عن قريب وجد قشلاني بعد يقرب بشك تمطط التف الفرصة خطر مشينا النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين تزدن يعني قد منشي الترزن أرجز تخمم جار ليشت جار ليحسب جار فتمطط عاطفية تنساق وفي السعة تزبلح. ولذلك رب سبحانه وتعالى أمرها يعني بالوقار في البيت ونهى عن هذه الخلوة. إن كذلك ظلوت بيب قال دعوا معي قنوار لا يعني أنحرم ربي سبحانه وتعالى من الإسلام يحدد أن يكون ديك حد بالغ ذكر وجن زيس أظن تسنتدنا قلت نحرم بعضهم تبي دمنا وانت ويوينو لشخص انت أدنى يعني يقل معنا أبدا لا تمتط الزمت زمع المحرم ماشي نخزر سنط في قضية يعني سفر المرأة الزمع المحرم والمحرم ماشي نغرس الحدود وجي الله برك فيعني أن نقود ربي في هذه النقطة وسيلة يعني بتى ربي يعني يبتلاه بهذا مغيمتحنه في هذا أدي حاول فرصة رمضان أدي حاول يتراجع ويعلن توبته الله سبحانه وتعالى أجر ماشي الناس نط عمر الخطاب كان يقول كنا ندع 70 باب من الحلال مخافة أن نقع في الحرام نتغن احتاط لديننا فلنحتط أيها الإخوة المؤمنون. كذلك نقطة الأخرى وهي تطيب المرأة عند خروجها كذلك يكون ينبت ظاهر لأن كذلك تبدا تمطط اختت زوال العرس اتزوال يقول نصب بارك اتزوال يقول الله أكبر اتزوال يقول كذا اتزوال يقول كذا اتزوال يقول أي مناسبة من المناسبات يعني أتبدل أتبيش وثم تتطيب بحجة الحمى العرق الصيف كذا اتزوال إلى أو العرس حتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى تمططزو وللت مسجدة وهي متطيبة بالعكس يعني وجار وصفت يعني وصمها بوصمة يعني عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعثرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله تمطط استعثرت جرحت ثم ريحت التغن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما متى يعني ولت والتغ تفوحا قاع وما مشلي مارو يعني مارو الروائح ربي مشلي يتفنن الناس في هذه الروائح فالنبي صلى الله عليه وسلم إن تمطت إذا استعطرت وخرجت مرت على قوم ليجدوا ريحها النبي صلى الله عليه وسلم يصفت بأنها زانية وبيت لا تمطت إلا حرة إلا شريفة أتقبل أن يقال لها أنت زانية فضلا أن يكون هذا القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحكم بسيقول أيها الإخوة المؤمنون وقد يس الحكم من أي واحد من الناس ربما تمطط وتقبل وقد يخطئ وقد كذا يعني بدت يس الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فدقشها إلى الخطير جدا. كذلك عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد تصور إلى المسجد المسجدة تزوال تزل تزوال إلى مكان العبادة يعني أنشني لا نجدس الريبة أبدا إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. وكذلك يعني النص الثالث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة يعني انخزر نصوص كلها تنهى تمطط يعني إلا أن تتطيب وتخرج. وكذلك يعني أبو هريرة تخص مع امرأة مرت بأبي هريرة رضي الله عنه وهي تعصف ريحا فقال يا أمة الجبار يعني ولد يعني أو نسبته غسل معناه الناس يا أمة الجبار السولس يا أمة الجبار المسجد تريدين كتزلت مسجدة قالت نعم قال وله تطيبتي يعني كتجد ريحتي المسجدة قالت نعم قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فلا يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل يعني أن رقبته الوعيد إلا يعني تزوى التمسجدة فما بالك بت تزوى لقيت مناسبة خلف فيعني هؤلاء النساء إلا انتفغنت ربما واستهمي ربما تزوى إلى مكان ديس رجال مشيني تزوالي قلنا يقول شن دي زحمة تزوالي كنترولي تزوالي كتلقطب وتزوالي كتبلدي تزوالي ما إلى ديس ما ظننا لوجود الرجال يعني وجار أدها وأمر فلتتق الله النساء يعني أن أدقد أنت ربي سبحانه وتعالى ولا يعني أدنسب أنت إيمان سنت هذه الوصمة وصمة عار أن يقال لها أنت زانية وعياذ بالله. فأيها الإخوة كذلك ربما أنكمل إقت من يعني هذه المحرمات إلا ربما كذلك استشرت من مغمد دول عادي نورمال بالعكس كون حد عسيني وهو au niveau d'Ibn Bisha Ajib, ala wa huwa al-mar'a indama tutallaq tamtut mitwakli Rabbi subhanahu wa ta'ala amaraha an tamkutha fi bayti az-zawjiyyah. Rabbi subhanahu wa ta'ala wa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Walakin an nakhzar ila waqi' al-muslimin الواقع أنه أيها الإخوة المؤمنون بقشة لن يناقض هذا تماما تمطط بمجرد يلمح إليها ربما باللي قشة يروز دي طلاق وما دي طلاق يعني وتفيقي بفنس كيفاش تباب مجرسة قد مانس غرسن وبل ربما الوالدين سدست شمرن وبل ربما رجزني والتقبل سدرت وبتت قيمتها مغرجزني أسقيم دي قشة لن المستحيل دي قشة لن يعني لا يمكن أبدا تدرت ما بس توسعت كذا يعني بعد نوال سلة ولكن يعني أننا أيها المؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم فرب سبحانه وتعالى يؤمر مغينها أن تخرج هذه المرأة ولكن نصنع عرض هذه الآية على حال المسلمين أدنرق ما أبعدنا عن هذا أدنرق ما نغلق نخالف يعني كم من بيت وقع في هذا يقعد أو مسمسه ربما خزر مش عادي ولكن قد يكون سببا لغضب الجبار سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى يغار وغيرته أن تؤتى محارمه رب سبحانه وتعالى يتغار غسل غيرت الغيرت على أن تؤتى محارمه أن تؤتى نواهيه رب سبحانه وتعالى بدت جنحد يعني دهمص إقت سير حدود رب سبحانه وتعالى ربي يحمق ويعني غضب الله سبحانه وتعالى لا نطيقه أيها الإخوة المؤمنون يعني ربما ونتحسي كلمة قال ربي سبحانه وتعالى يحمق لا نستشعر هذه الكلمة أوبركا لا مهمات خزرق نشي نفسيتك بتتنا أدلبي الرغبات نفسيتك أدلبي الرغبات الكبرياءك أدلبي يعني كيفاش يعني تمطط وكل صديق يعني شغل يذلها هذا الرجل تقيمة الدرتس المستحيل كذا ولكن ربي ربي سبحانه وتعالى عسى يحدث الله بعد ذلك أمرا ربي نينا غني عن لعل صديق أتقن في أيام العدة وأستمود أستسو وتتزين إلا أن يعني تنام معه حدود الله سبحانه وتعالى واضحة بينة فيا أيها الإخوة المؤمنون يعني ونتحول أبدا ضامس ندزى يعني هذه المحرمات ثم أبدا قار هامي هامي هامي تفلق هامي كذا هامي المشاكل هامي دببن رب سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني لو تأملنا هذه الآية يعني كم من مشاكل ربما لكن نستجلبها سبتة بسبب هذه المحرمات التي نقترفها ولا ندري يقال إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم بتك تسند ديك المصيبة بت والتسيند باللي والتسيند فالمصيبة أعظم يعني ديك له لزعلك بت والتسيند باللي لك أقترف محرما يتبين ديك نشعاه لا بس المشكل تزعلك إذا واسي لي السن لعل إذا يعني يا رب سبحانه وتعالى أتيه دام أتي دولو بريد ما بس بت والتسيند دهمس يدزاو دهمس يتبينز أنه يحسن صنعا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ونين رب سبحانه وتعالى فكفرت بالله فكفرت بأنعم الله نعم رب سبحانه وتعالى تكفر سيسن ومن بين كفران النعمة أن أتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون رب سبحانه وتعالى يتبين غبلي سبب المشاكل سبب يعني نون الأزمات اللي يمر بها العالم أكل هي معصية الله سبحانه وتعالى والعكس صحيح عندما نلتزم حد الله سبحانه وتعالى عندما نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى عندما لا نقرب حدود الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى أغنياري من المتقين فيعني ينزل علينا بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني النحر داني واتقوا يجيت مفتوحة واتقوا اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا حدود الله سبحانه وتعالى. كم الآية تقصد من من يعني من تقوى أتعدد تجعل بينك وبين هذا يعني وقاية. فأيها الإخوة المؤمنون، ربما يعني تنين فقط ومضات، وربما القائمة طويلة، يعني ربما الوقت يسمح، الغيبة كذلك يعني تلا في المقرر، كذلك سماع المعازف والأغاني، وخاصة ربما في رمضان، وزيد قائمة يعني، ولكن الوقت لا يسمح والعاقل تكفيه الإشارة. هذه محرمات، إبها أيها المؤمنون أن نجدد النية ونجدد العزم ونحن في العشر الأواخر من رمضان، وستفتت يعني قنشرة في 20 قد عن 10 مجرد 3 نصف. أيها الإخوة المؤمنون، نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ويعني نتصالح مع الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير بين قوسين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني أغني خزر بعين الرحمة فيكتبنا من عتقائه من النار. نستسن باللي الله يعتق في كل ليلة نصيب من الناس من النار، وفي العشر الأواخر جار، وفي ليلة القدر وجاد وجار، ولعل يعني ليلة القدر إن شاء الله في هذه الليالي نحاول أيها الإخوة المؤمنون أن أنزي نيتنا مع ربي سبحانه وتعالى، نعلنها توبة ونصطلح مع الله. يا ربي لك يغتجيغ مغلك يغتغتزيغ، يا ربي من الآن فصاعدا لقد عدت إليك يعني وأنبت إليك، يا ربي قبلني، يا ربي وفقني. يدعو الله سبحانه وتعالى، نخاطب الله سبحانه وتعالى في دعواتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن تقبلنا وأن يرحمنا. أغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والوقت يود واستسمحكم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة نعيم يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.